هذا أخونا يقول إنه أحد الشيوخ في بلد ما ذهب إلى بغداد ووجد مخطوطة فيها تنقسم أمتي إلى 73 كلها في الجنة إلا واحدة وهي الزنادقة. هذا الحديث صحيح؟ لا، هذا الحديث ما هو صحيح. نعم، ليس بالصحيح. ولذلك هل نقول من حقق توحيد الأسماء والصفات هو محقق لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لأنه حقق أسماء تشتمل على الألوهية والربوبية؟ لا، حقق توحيد الأسماء والصفات، حقق توحيد الأسماء والصفات، لأن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. قسم يسمى توحيد الربوبية، وهو أن تعلم أن كل ما في الكون من الله، كل ما يقع في الكون هو من الله بإرادة الله. منه أن تعلم أن الله هو المعطي، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المغني، هو المفقر، هو الهادي، هو المضل. كل شيء يقع في الكون من الله، هذا يسمى توحيد الربوبية. تشكر الله عليه وجميع عبادتك تحصرها في الله، وهذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. والعبادة قلبية أو بدنية أو مالية أو مشتركة. فالعبادة القلبية كالخوف والرجاء والحب والبغض والولاء والبراء، والعبادة البدنية كالصوم والصلاة، والعبادة المالية كالزكاة، والعبادة المشتركة كالحج. هذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية، وهو الذي جاءت المشاكل بين الأمم وبين رسلهم، وهم يعلمون أن الله هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإذا جاءتهم الكروبات أخلصوا، فإذا ارتفعت الكروبات كفروا. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. أما توحيد الأسماء والصفات فضابطه 3 أمور: تصديق الله، وتنزيه الله، وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بالصفات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت لي سمعي وبصري على كل أساس ليس كمثل شيء. وقال: ولا يحيطون به علما. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. نرجو الله أن يبصرنا بالحق. يقول: أخوها أخذ مبلغ ربوي ليتاجر به واشترى بضاعة، فماذا نقول له؟ نقول له: رد عنك هذا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بادر بالتوبة قبل أن تنجس مالك وتقع في ورطة. يقول: اشرح الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ينادي الله جل وعلا المؤمنين ويقول: اصبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، ورابطوا في الثغور، وصابروا عدوكم جالدوه، ورابطوا في الثغور، واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وهذا من تقوى الله. ولذلك هذا عطف عام على خاص. نعم. إذا أراد طالب العلم البدء بأصول التوحيد كيف يتدرج؟ أولا يبدأ باللغة العربية ليفهم التوحيد، لأنه إذا لم يفهم العربية الدلالات لا يفهمها. والتوحيد من أنفع الكتب فيه صحيح البخاري، آخر كتاب اسمه كتاب التوحيد. يقرأه. والعقيدة للطحاوي، العقيدة الطحاوية، وشرحها أبو العز، وفي الأسماء والصفات من أحسن الكتب الرسالة التدمرية، وترد على المخالفين ردا عقليا جميلا، والكتب ومن أحسن الكتب في توحيد الربوبية والألوهية كتاب التوحيد وشرح لسليمان بن الشيخ محمد رحمة الله على الجميع. يقول: كيف نتعامل مع شخص متعود على أنه يتكلم في الناس بإظهار عيوبهم وكلام فيهم، علما أننا نصحناه لكن لا يسمع؟ هذا تتجنبه. أقول له: يا أخي، لما تأخذ أعز ما عندك وتعطيه لمن لا تحب؟ أسفه الناس من يأخذ أعز ما عنده ويعطيه لمن لا يحب، وهذا الذي يغتاب الناس، لأن أعز ما عندك حسناتك وتروح وتوزعها على من لا تحب، هذا عين السفة. قال ابن المبارك: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأن أعز ما عندي حسناتي وأعز ما ينبغي أن نكرم والدي، فنعطي حسناتي لوالدي. هذا ابن المبارك. فالذي يغتاب الناس يأخذ أعز ما عنده ويعطيه لمن لا يحب. يا أخي اترك عنك الناس، تأخذ أعز ما عندك وتعطيه للآخرين، أنت مجنون؟ نترك الكلام ولا نسلم من الغيبة إلا إذا تركنا الكلام فيما يقع بين الناس. أي إنسان في مجلس يقص قصة وقع في الغيبة. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ نتكلم. كيف نتعلم؟ كيف نحسن أخلاقنا؟ كيف يكون عندنا مال حلال؟ كيف نسلم من أكل المشبوه؟ نتكلم فيما ينفعنا، أما أي قصة تحكيها تقع في الغيبة. أي قصة، فلان وفلان راحوا ضرب واحد واحد غيبة، سب واحد واحد غيبة، دفوا غيبة. فلا نسلم من الغيبة إلا إذا تركنا الكلام فيما يقع بين الناس، نحاول أن نتكلم فيما ينفعنا في العلم وفي التقاء وفي النبل وفي حسن الخلق، وفي أن نبر بوالدنا وأن نكرم جيراننا وأن نسمو بأنفسنا عن السفاسف. ما رأيت أضر من الغيبة. يقول: ما معنى الآية: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يأمر الله المسلمين